ها هو العالم الإسلامي في مشارق الأرض ومغاربها. كيف تستقبل شهر الصيام؟ وكيف يجب أن يكون استقبال الشهر الكريم بكل ما فيه من توبة وأوبة ومحاسبة للنفس، بكل ما فيه من صفاء للقلب وتعلق له بالرب؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما أعجب هذا الشهر الكريم، ما أعظم كرمه. هذا الشهر الكريم من أوله يبدأ بالجود، كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، فالناس يجودون على إخوانهم ويتصدقون ويفطرون الصائمين إلى آخره. لكن أوجب الله وفرض الله الجود في نهاية هذا الشهر الكريم، وذلك بشعيرة صدقة الفطر. هذه الصدقة التي حددها العلماء رحمهم الله تعالى، وتكلم عنها الفقهاء وبينوها، هذه الصدقة التي هي في أساسها وحكمتها طعمة للفقراء والمساكين، حتى يفرحوا يوم العيد، وحتى لا ينشغلوا وهم في هذا الفرح بطلب قوت يومهم. صاع من بر أو تمر أو أرز، على تفصيل ذكره العلماء رحمهم الله تعالى، طهرة للصائم. هذه الصدقة وهذا الباب العظيم الذي يختم به هذا الشهر الكريم، إن كثيرا من المسلمين يظنون أن المسألة رمزية وأنها سهلة وأنها صاع. لا يا أخي في الله، إنها شعيرة كبرى، فإذا أداها العبد في وقتها قبل الصلاة، ويجوز قبل يوم أو يومين، إذا أداها في هذا الوقت فإنها في هذه الحالة تكون طهرة لصيامه مما يكون قد بدر منه من خطأ أو ذنب أو أي شيء من هذا. فهذه الصدقة تطهر الصائم، وأكرم بها من طهارة تنفقها في سبيل الله عز وجل، لتكون عاقبتها بالنسبة لك يا عبد الله هذه العاقبة الحميدة التي يتمناها المسلم في نهاية العبادة. ثم أيضا هي بالنسبة لحكمتها طعمة وطعام للفقراء والمساكين، يذكر المسلمين بالتكافل والأخوة، يذكر المسلمين بأن هذا الشهر الكريم كما يبتدئ بالكرم ينتهي أيضا بالكرم، فعليك أن تستمر يا أخي في معونة إخوانك الفقراء والمساكين طول العام. أسأل الله لي ولكم القبول، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ها هو العالم الإسلامي في مشارق الأرض ومغاربها. كيف تستقبل شهر الصيام؟ وكيف يجب أن يكون استقبال الشهر الكريم بكل ما فيه من توبة وأوبة ومحاسبة للنفس، بكل ما فيه من صفاء للقلب وتعلق له بالرب؟